عقدت دورة الحكام للاتحاد الدولي لكرة القدم في ملعب سوسن لكرة القدم ببيونغ يانغ قبل أيام. جرت الدورة منقسما إلى النظرية والعملية، وشارك فيها الحكام الدوليون والمحليون الكوريون. قدمها محاضرا الاتحاد محمد رودجالي يعقوب وأحمد خالدي صوفيان. تناولت الدورة ما تغير مؤخرا من قواعد ألعاب كرة القدم ومؤشرات الفحص البدني للحكام وغيرها.